يقولون آمنا بالله ربا وبالرسول محمد عبدا ونبيا ورسولا وأنهم أطاعوا الله في أوامره وأطاعوا رسوله في أوامره والتزموا الإسلام، هذا قولهم، ولكنهم عند العمل يتولون، يعرضون، يبتعدون، لا يفعلون ذلك، ولا يكون إسلامهم صادقا ولا قولهم قائما، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك، يعرض فريق طائفة من الذين يتظاهرون بالإسلام يعرضون ويتولون ويفعلون ما لا يقولون ويقولون ما لا يعملون. يقول الله عن هؤلاء: وما أولئك بالمؤمنين، قد حكم الله بكفرهم وبردتهم وبنفاقهم وأنهم يقولون ما لا يفعلون. وقد قال في بيان هذا نبينا عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. هؤلاء الذين ليس لهم من الدين والطاعة والإيمان إلا ألسنتهم، وعند العمل هم كاذبون، هم غير مؤمنين، هم كافرون. وجد بعض هؤلاء في عصر النبوءة ووجدوا بعد ذلك وسموا الزنادقة، ولا يزال بين ظهرانينا في بلاد المسلمين منهم الكثير ممن يزعم أنه مسلم ويدعي الإسلام، وإذا رأيت فعله ورأيت عمله وجدته كاذبا أفاكا، يفعل ما لا يقول، لا يطيع إلا الشيطان ولا يخالف إلا الإسلام. وهؤلاء كما حكم الله عنهم حكم عليهم فقال: وما هم بمؤمنين. وما أولئك بالمؤمنين، وما أولئك، هؤلاء الذين يزعمون الإيمان بلسانهم ويزعمون الإيمان بمظهرهم، ما أولئك، ليس أولئك بالمؤمنين، هم كذبة فجرة منافقون. قال تعالى: وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون. كذلك هؤلاء كما أعرضوا عن الإسلام عقيدة وعن الإسلام عملا، إذا دعاهم داع ليحكموا بما أنزل الله في كتابه وبما أنزل رسوله في بيان ما أنزل عليه، والسنة بيان لكتاب الله وشرح لقوله جل جلاله وصلى الله على نبينا. هؤلاء إذا دعوا وطلبوا ليحكموا القرآن، ليحكموا السنة، أبوا وأعرضوا وذهبوا مسارعين لتحكيم دين الكفار وقوانين الشرك، وجروا خلف اليهود والنصارى قائلين بقولهم عاملين بأحكامهم ويعرضون عن حكم الله. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم، إذا دعاهم مؤمن ليجعلوا كتاب الله الحاكم وسنة رسوله المحكمة، إذا فريق منهم، إذا طائفة، إذا جماعة أصروا على الكفر وأصروا على النفاق، إذا بهم معرضون ومولون وصادون عن الحكم بكتاب الله وسنة رسوله، وما أشبه اليوم بالأمس. هذه صفة المنافقين كما ذكر الله في كتابه، وهي اليوم أكثر، هي صفة أكثر مسلمي الأرض وشعوب الأرض من الذين يزعمون أنهم مسلمون تركوا أحكام الله وكتاب الله وراءهم ظهريا وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فأباحوا الحرام وحرموا الحلال ونشروا الفسوق والعصيان وألغوا الحدود حتى ما عاد هناك فرق بينهم وبين غير المؤمنين من النصارى واليهود والزنادقة والملاحدة. هؤلاء إذا دعوا إلى الله ورسوله إلى كتاب الله إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإذا بهم ينكشفون وإذا بهم يظهر نفاقهم وإذا بهم يعرضون عن كل ذلك يأبون الحكم بما أنزل الله وبما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء كذلك كذبا كذلك منافقون وما هم بمؤمنين كما حكم الله عليهم. قال تعالى وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين على أنهم إذا وجدوا في شريعة الله وفي كتاب الله وفي سنة محمد صلى الله عليه وسلم ما يتفق مع حقوقهم ونزواتهم فتجدهم يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض فيعجبهم ذلك ويقبلون كما فعلوا فيما يسمونه بأحوال الشخصيات في المواريث وفي الأنكحة وفي المعاملات الأسروية في أكثر بلاد الإسلام. أما الحكم في العقار أما الحكم في الحلال والحرام أما الحدود أما الآداب الإسلامية فقد تركوها وراءهم ظهريا كما فعل المنافقون ويفعلون في الزمان الخالي في المنافقين الذين كشفوا في عصر النبوءة وفي عصور الخلفاء الراشدين ومن بعدهم. كذلك الله اعتبر هؤلاء منافقي ونفر الناس عنهم وكشف عوارهم ووصفهم بما لا يليق بأن يعمل عملهم مسلم وإلا كان مثلهم منافقا كاذبا على نفسه في زعمه الإسلام والإيمان. فالإسلام ليس مجرد قول يقوله الإنسان ولكنه قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان. فإذا خلى الإسلام عن هذا كان قولا بلا فعل وما كان كذلك فهو نفاق وكذب. قال تعالى أفي قلوبهم مرض ما لهؤلاء الذي جرى لهم ما مصيبتهم ما علتهم أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. يقرعهم الله جل جلاله بأسئلة توبيخية تقريعية بأسئلة منكرة بأسئلة تصفهم فيها بأنهم ليسوا بمسلمين وبأنهم يرتكبون ما لا يمكن أن يفعله مسلم. فقال الله عنهم أفي قلوبهم مرض ما بال هؤلاء هل قلوبهم مرضى. وإذا قيل فلان مريض القلب أن يحمل في قلبه ما لا يقوله لسانه أن ينافق أن يكذب أن يبطن ما لا يظهر ويظهر ما لا يبطن انطوى على النفاق قلبه وانطوى على الكذب صدره واعتقد ما لا يقول وقال ما لا يعتقد. أهؤلاء في قلوبهم مرض أم ارتابوا هل ارتابوا وشكوا في دين الله وفي وحدانية الله وفي صدق كتاب الله وفي صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أتى به من نور وهداية ودين حق أفي قلوبهم مرض، أي هؤلاء الذين يظهرون ما لا يبطنون ويبطنون ما لا يظهرون، هل مرضت قلوبهم بالنفاق؟ هل ارتابوا في دينهم وشكوا؟ أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ الحيف الظلم، أم خافوا أن يظلمهم الله وأن يظلمهم رسول الله؟ وحاش الله أن يكون ذلك، ومعاذ الله. فهم شكوا في القرآن وأنه أتى بالظلم، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، وهم خافوا أن يظلمهم رسول الله بدينه وبما نطق به وبما بين به كتاب ربه صلى الله عليه وعلى آله، وهو استفهام تقريري، أي في قلوبهم مرض، شكوا في دينهم، تهموا ربهم بالظلم ونبيهم بالظلم. فقال تعالى عن هؤلاء بل، وهي كلمة إضراب ونقل من كلام إلى كلام كما هي في لغة العرب التي نزل بها القرآن. قال الله عن هؤلاء: ليس الشك وليس الريب وليس خوف ظلم الله لهم ورسوله وحاشاهم من ذلك، وليس مرض قلوبهم هو القائم عليهم فقط، بل هؤلاء هم الظالمون. هؤلاء ظلموا أنفسهم بالشرك بالله والكفر بدين الله وبالتشكيك في كتاب الله والتشكيك في صحة رسالة محمد صلوات الله وسلامه عليه. فالله تعالى ينفر المؤمنين من أمثال هؤلاء الموجب. إذا وجد الإنسان إنسانا يزعم أنه مسلم وهو يقول عن كتاب الله مضى وقته ولا يمكن أن يحكم به في عصرنا هذا، كيف نحكم بالجلد؟ كيف نحكم بالرجم؟ كيف نحكم بالصلب؟ كيف نحكم بتقطيع اليد؟ كيف هذا شيء مضى زمانه وتجاوزا، وهم يقولون عن أنفسهم إنهم متقدمون، إنهم تحرريون، إنهم بل هؤلاء هم الكفرة الفجرة، هم المنافقون الذين يظهرون ما لا يبطنون ويبطنون ما لا يظهرون. حكم الله عليهم قبل في الآية بأنهم كافرون وليسوا بمؤمنين، وهنا بأنهم الظالمون ظلم الشرك، ظلموا أنفسهم بالشرك بالله واتهام كتاب ربهم واتهام رسالة نبيهم. ثم قال تعالى: يصف المؤمن بما ينبغي أن يقوم به وأن يعمل له، فقال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. يقول تعالى: من يزعم الإيمان يجب أن يظهر عليه من قوله وعمله معا ما يصدق قوله ويؤكد جنانه وقلبه ليكون مؤمنا حقا. فليس الإيمان قولا يقال باللسان فقط، بل هو قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان. فإذا خلت هذه الصفة من إيمان المؤمن انقلب منافقا، انقلب كذابا، انقلب مشركا، يزعم الإيمان وما هو بمؤمن. وقد قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين، لا يليق بالمؤمن إذا كان مؤمنا حقا، إنما الذي يليق به إنما كان قول المؤمنين. تقدم خبر كان على اسمها، وهذا كثير في لغة العرب، والقرآن نزل بلغة العرب، وكان البليغ والمعجز والفصيح بين لغة العرب والنطق بها وكتابتها. إنما كان أداة حصر، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله، إذا دعوا المؤمنون، إذا دعوا طلبوا، قيل لهم ذهبوا إلى تحكيم كتاب الله وتحكيم رسول الله في سنته صلوات الله وسلامه عليه. هؤلاء إذا كانوا مؤمنين حقا، وما ينبغي للمؤمن إلا ذلك، هؤلاء ما ليس لهم أن يقولوا إلا سمعنا وأطعنا، سمعنا قول الله وأطعنا، سمعنا قول رسوله صلى الله عليه وسلم وأطعنا. هذه الصفة الواجبة والصفة اللازمة وما يليق وينبغي بالمؤمن. أما أن يقول سمعت وهو عاص، أما أن يقول أطعت وهو كاذب، فليس هو بمؤمن، وليس هو بحق مؤمنا، إنما هو ظالم لنفسه بالشرك، إنما هو مشرك، إنما هو غير مؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليحكم بينهم. إنما كان قول المؤمنين الحق إذا دعوا إلى أن يحكم كتاب الله وأن تحكم سنة رسول الله. إذا دعي المؤمن لحكم الله ليس له إلا أن يقول سمع وأطع في المنشط والمكره، فيما يريد وما لا يريد، فيما يعجبه وما لا يعجبه. وليس القرآن وليست السنة وليس الإسلام لم يكن لنزوات الناس ولا لشهواتهم ولا لما يتفق أغراضهم وألاعبهم، وإنما جاء بالحق الصراحي، وإنما جاء بالعدل المطلق، وإنما جاء لردع الظالم وإعطاء المظلوم حقوقا، رضي بذلك الظالم أو لم يرضى. يجب إن كان مؤمنا حقا أن يتقبل ذلك بالرضا وبالسمع والطاعة، وإلا كان منافقا كذابا. إنما كان قول المؤمنين، إنما كان من شأن المؤمن إذا دعي إلى الله ورسوله، إلى كتاب الله ليحكم بينهم، إلى سنة رسوله لتكون الحاكم المحكمة، لا يسعهم أن يقولوا إلا سمعنا وعينا أدركنا تفهمنا وأطعنا ذلك في المنشط والمكره، فيما يرضينا وما ليس يرضينا، إذ هو الحق المطلق وهو العدل المطلق، وهو الذي أنزل ليحكم بين الناس بالعدل، ليزيل عنهم الظلم، ليزيل عنهم البغي. فمن اعتقد غير ذلك ومن تولى وأعرض عن تحكيم كتاب الله وعن تحكيم سنة رسول الله كان الكاذب المنافق وليس بمؤمن. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. هؤلاء المفلح الذي حصل على الفلاح، على النجاح، على الرحمة، على الرضا من الله، على دخول الجنان، على البعد عن النار وسعيرها وعذابها وعن النفاق وباطله، هؤلاء الذي ينبغي لهم وهم يقولون إنهم مؤمنون أن يتسارعوا إذا دعوا للحكم بكتاب الله والحكم بسنة رسول الله أن يفعلوا ويطبقوا وينفذوا. يقولون سمعنا وعينا أدركنا، ويقولون أطعنا طاعة مطلقة، كان الحكم لنا أو كان علينا. وذاك ما يقول الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فالحكم بغير كتاب الله، بغير سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إنما هو الظلم، وإنما هو الفسق، وإنما هو الكفر، وما سوى ذلك فهراء في هراء. فليس هناك إلا حق وباطل، الحق ما جاء به الإسلام، والباطل ما جاء به غيره، العدل ما أتى به الإسلام، والظلم ما جاء به غيره، من الكتب المنسوخة المحرفة، ومن الأديان الباطلة، ومن الفلسفات التي أدت مهمتها يوما إن كانت صالحة ثم عادت إلى الظلم وإلى الفسق وإلى العصيان وإلى نشر الفواحش بكل أشكالها وألوانها. قال تعالى: ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقي فأولئك هم الفائزون. يقول ربنا جل جلاله: من يطع الله فيما أمر به في كتابه ونهى عنه في كتابه، من يطع الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أمر به في سنته ونهى عنه في سنته، ويخشى الله ويخاف على ما سبق منه من معصية ومن كفر ومن ظلم ومن ذنوب، يخشى الله عقابا، هذا مع توبته ومع استغفاره ومع ندمه على ما فات منه، يجب أن يخاف أن يكون الله لم يقبل توبته ولم يرحمه بذلك لأنه كان كاذبا يقول أنا تائب وهو لا زال يرتكب ذلك الذنب. والتوبة لا تتم إلا بالعدول عنها والندم لفعلها والعزم على أن لا يعود إليها، فإن حدث بعد هذا شيء فليجدد التوبة. وهو يصر على هذه المعاني الثلاثة: أن يندم عما مضى منه، وأن يحرص على أن لا يعود إليه، وأن يتوب مما مضى ويخاف ويخشى الله ويتقي. وهو بعد ذلك يلتزم التقوى، والتقوى فعل الأوامر وترك النواهي، تحريم ما أحل الله وتحريم ما حرم الله. التقوى أن تجعل وقاية بينك وبين الباطل، بينك وبين المعصية، بينك وبين الذنوب، ولا تكون تلك الوقاية إلا بالعمل بكتاب الله والعمل بحديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فمن أطاع الله وأطاع الرسول وخشي من ذنوبه أن يحاسب عليها وأن لا تكون توبته قد قبلت منه، ثم يتقي الله فيما يعمله بعد ذلك بأن يلتزم الفعل كما أمر الله ورسوله وأن يترك الفعل كما نهى الله عنه ورسوله. هؤلاء عندما يكونون مطيعين لله، مطيعين لرسول الله، خاشين وخائفين على أنفسهم من ذنوبهم، متقين فيما يعملونه من أعمالهم، هؤلاء هم الفائزون، هم الناجحون، هم الذين يرثون الفردوس، هم الذين يفوزون بالجنان وبرحمة الله وبرضا الله، ويكونون قد فازوا بخير الدنيا والآخرة، عاشوا حياتهم مؤمنين صادقين وماتوا مؤمنين صادقين، ففازوا بالرضا، فازوا بالرحمة، فازوا بالجنان. وهكذا الله جل جلاله يدلنا على الطريق المستقيم لنسلكه، وينفرنا من الطريق المعوج لنبتعد عنه، يعلمنا ويرشدنا إلى طريق أهل الاستقامة وإلى المؤمنين الصادقين لنفعل فعلهم ونسلك طريقهم، وينفرنا من الطريق المعوج طريق الظالمين لأنفسهم، طريق المنافقين والمشركين والكاذبين، لنبتعد عنها وننفر منها إذا كنا نريد الفوز حقا ورضا الله حقا ورحمة الله حقا. قال تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن أمرتهم لا يخرجن، قل لا تقسموا طاعة معروفة إن الله خبير بما تعملون. المنافقون الذين تسللوا بين الصحابة من أمثال عبد الله بن أبي بن سلول، والمنافقون الذين تسللوا في عهد الخلفاء الراشدين وانكشفوا بألسنتهم وانكشفوا بمخالفتهم، والمنافقون الذين تتابعوا إلى عصرنا الذين يدعون إلى إلغاء كتاب الله والحكم به، إلى إلغاء السنة المطهرة والحكم بها، إلى التعلق بأحكام الكافرين، إلى الارتباط بحضارة المنافقين. هؤلاء يظهرون الإسلام ويظهرون سواه. إذا دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ورثته من أئمة الحق ومن العلماء الصادقين، إذا دعوهم للخروج للجهاد والقتال، بل يقولون لهم إذا أمرتمونا بالخروج للقتال وللجهاد سنخرج معكم، ويقسمون بالله على ذلك، وعلى قسمهم هم كاذبون. أقسموا ولم يفعلوا، خرجوا وتراجعوا وزلزلوا الجيوش، كما كان في غزوة أحد التي زلزلت بالمسلمين وأوذي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كاد يستشهد فيها، بعد أن ذهب المنافق بن أبي وأخذ طائفة معه، حتى إذا التقى الجيشان وتقابل الفئتان نكصا على عقبيه فزلزل المسلمين وظنوا الهزيمة قد أحيطت بهم، والهزيمة بعد لم تحط، ولكنه كان سبب قتل المسلمين في هذه المعركة كثيرا، وكان السبب للهزيمة. ولكن الله تبارك المؤمنين بلطفه، تباركهم برحمته، أولئك لم يأخذوا نتيجة ظفرهم ونصرهم من الكفار، فعادوا لمكة وهم الذين ظفروا بالجيش النبوي. ولو دخلوا المدينة ولو ذهبوا يجهزون على جرح المسلمين لكان الموقف أصعب، وكانت الهزيمة أشد وأكثر. كان هذا فعل المنافقين، أقسموا بالله جهد أيمانهم، أخذوا يقسمون ويبالغون بجهدهم كله، يقسمون بالله وبصفاته ويؤكدون ويكررون الأقسام والأيمان، لئن أمرتهم لا يخرجون، إن أمرتهم بالخروج للقتال، إن أمرتهم بالخروج للجهاد سيفعلون، أقسموا بالله جاهدين. قال تعالى لنبي قل لهم لا تقسموا، طاعة معروفة، لا تقسموا بالله، فقد علمنا طاعتكم وعرفنا حقيقتها، فهي طاعة كاذبة، طاعة مزورة، طاعة منافقة، طاعة ملهومة، تقولون هذا بأفواهكم ويكذب ذلك قلوبكم، بما فتنتم المسلمين وزعزعتم جيوشهم وكنتم السبب في هزيمة مسلمين في الكثير من الغزوات، ولكن الله ناصر النبي وناصر دينا وناصر كل صادق من المؤمنين. صلى الله على نبينا ورحم الله أسلافنا وثبتنا على دينه. انت في التفسير ايش اسم رتب معك عم تكلم؟ انت اللي جاي كده، انت في درس التفسير، اجلس في ادب مش جالس مقهى. واقسموا بالله جهد ايمانهم لئن امرتهم لا يخرجون، ان امرتهم بالخروج للقتال سيفعلون. اكدوا ذلك بلام موطئه للقسم، وهم قد اقسموا، اكدوا ذلك بنون التوكيد الثقيله. قال الله لنبيه وقد كشفهم قل لا تقسموا، قل لهم يا محمد لا تقسموا، طاعة معروفة، قد علمنا طاعتكم، علمنا نفاقكم، علمنا كذبكم، لن تخرجوا، وإن خرجتم لن تقاتلوا، وإن قاتلتم تراجعتم واستأسرتم وكنتم السبب في هزيمة المسلمين، كما قد وقع في غزوة أحد وغيرها. قل لا تقسموا طاعة معروفة، إن الله خبير بما تعملون، إن الله خبير عالم بما تضمره قلوبكم وتطوي عليه أجنحتكم، وما تعملون مما لا تقوله ألسنتكم، ومما تقولونه مما لا تعمله جوارحكم، فهؤلاء هم المنافقون. والله عندما علمنا ذلك وأرشدنا إليه، علمنا ذلك لنعلم المنافق من المخلص، لنحذر المنافق عندما نراه يقول ما لا يفعل ويفعل ما لا يقول، فنقول لا شنشنة عرفناها من أخزن، يقولون ما لا يفعلون. ومن كان كذلك فهو المنافق المكذوب الذي لا يصدق ولا يتعاون معه ولا يكون مؤمنا ولا يحضر في مجالس المؤمنين ولا يؤخذ رأيه ولا يستشار، لأنه ليس بمسلم وليس بمؤمن كما قال ربنا جل جلاله. قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا، قل لهؤلاء ولجميع الخلق ولجميع الناس يا محمد قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال تعالى لمحمد سيد الخلق صلى الله عليه وسلم قل يا محمد أطيعوا الله أطيعوا الرسول، أطيعوا الله في كتابه فيما أمر به ونهى عنه، أطيعوا النبي إن كان بين ظهرانيكم وكان ذلك في عصر الصحابة وفي الحياة النبوية وإن كان بعد ذلك فإلى يوم القيامة، أطيعوا نبيكم أطيعوا رسولكم بطاعة قولي بطاعة سنتي بطاعة حديثي تكونوا بذلك مؤمنين صادقين. وفي هذه الحالة فإن تولوا فإن أعرضوا فإن صدوا عن الإسلام ونافقوا أظهروا الطاعة لسانا أظهروا الإيمان قولا وكانوا في حقيقة الأمر ليسوا كذلك، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل إن أعرضوا عن دين الله وعن الطاعة لدين الله إلها ورسولا. هؤلاء إن أعرضوا فإنما عليه ما حمل، فإنما على الرسول ما حمل، ما كلف ما أمر به، والذي أمر به هو البلاغ، وما على الرسول إلا البلاغ المبين كما ختم الله الآية الكريمة. فعلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبلغ دين الله مبينا، أن يبين الحلال والحرام، أن يأمر بالجهاد، أن يكشف المنافقين لينفر عنهم ليبتعد عنهم المؤمنون، أن يعرف الصادق من الكاذب ليكون الصادق قدوة وليكون المنافق نفرة ينفر الناس عنه ويبتعده عن المجالسة وعن قبول قوله وعن ظاهر عمله فهو منافق كذاب. ففي هذه الحالة كلاكما حمل شيئا، حمل أمانة، حمل رسالة، حمل ديانة، فإنما عليه ما حمل، على رسولنا ما حمل، والذي حمل به وأمر به وكلف به بلاغ رسالتي تبليغ ديني تلاوة الكتاب المنزل عليه تبيينه للناس حلالا وحراما وآدابا كشف صفة المؤمن من صفة الكافر. وعليهم ما حملوا، إنما عليهم ما حمل، وعليكم ما حملتم عليكم يا هؤلاء الذين أمرهم الله بطاعته وبطاعة رسوله، على النبي ما حمل وعليكم ما حملتم، والذي حملنا وأمرنا به أن نطيع الله في قوله وأن نطيع الرسول في قوله، ما حلله الله حللناه وما حرمه حرمناه، كنا مؤمنين صادقين ملتزمين لكل ما ورد في كتاب الله من الأركان الخمسة وواجباتها وآدابها وسننها، وهكذا في بقية الأعمال من الصدق في القول والإحسان للمؤمن وجهاد الكافر وعمل ذلك ما دمنا أحياء إلى لقاء الله. فالذي حملناه الطاعة وتصديق الرسالة وقبول ما جاء في كتاب الله على أنه من الله حقا وقبول ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه النبي الصادق المصدوق المبلغ عن الله المعصوم صلى الله عليه وعلى آله. الذي حمل نبينا تبليغ الرسالة، والذي حملناه طاعته والتزام هذه الرسالة والقيام عليها مدة حياتنا إلى أن نلقى الله وأن نأمر بها غيرنا. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. هذه رسالة بلغنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله جل جلاله، فعلى رسولنا البلاغ وعليه كذلك أن يعمل بالرسالة التي أرسل بها، فهو رسول إلى نفسه، فهو أول المسلمين، كان يصلي كما نصلي ويصوم كما نصوم ويزكي كما نزكي ويحج كما نحج، بل كان أول مصل وأول حاج وأول مزك وأول صائم، كان يفعل ذلك فرائض ونوافل، كان يتهجد حتى تتورم قدمه صلى الله عليه وسلم، كان يجول ويبتعد ويتزهد في الطعام حتى يربط الحجر على بطن الشريف. كان صلى الله عليه وسلم جميع وقته عامر بعبادة الله من أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وصلاة وزكاة وتهجد وتدريس وتعليم وجهاد، جاهد بسيفه وجاهد بلسانه وجاهد بحاله وجاهد بمقاله، فحمل الرسالة وحمل أن يطيعها هو، فهو رسول لنفسه كذلك. فكل ما أتى به إلى الناس يأمرهم عن الله وينهاهم عن الله، يأمرهم بالطاعة وينهاهم عن المعصية، كان أول مستجيب لذلك وأول مطيع لذلك، بحيث كان في المخالفة المعصوم صلى الله عليه وسلم وفي الطاعة لا يكتفي بالفرائض، كان يقوم بالفرائض ويقوم بالنوافل. كان عليه الصلاة والسلام المثل الإنساني الكامل للمسلم، ولذلك الله تعالى يقول لنا عنه: ولكم في رسول الله أسوة حسنة، هو أسوتنا وهو قدوتنا وهو نبينا صلى الله عليه وسلم، نهتدي بهديه ونعمل بقوله ونطيع ونفعل فعله. ومن هنا عندما كان يقول لنا عليه الصلاة والسلام بأن النصارى ترقوا على 71 فرقة واليهود عن 72 فرقة، وقال عن أمتي ستفترق 73 فرقة، قال: كلها في النار إلا واحدة. قيل: ما هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. ولذلك الاطلاع على السيرة النبوية والبحث عن ظواهرها وباطنها وحفظها ووعيها واجب على كل مسلم، لأن النبي كان القدوة في فعله وكان القدوة في قوله، وما السنة إلا قول وفعل وإقرار، وهي السيرة النبوية كلها، كل ما كان يفعله صلى الله عليه وسلم كله يعتبر شريعة، وكل ما يقوله شريعة، وكل ما يقره شريعة، وجب على كل إنسان في الأرض أن يقوم بها وأن يعمل لها، وإلا كان كافرا أو كان منافقا أو كان عاصيا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن الفرقة التي هي على الحق هي التي تأتسي به وتعمل بعمله وتجعله القدوة وتجعله الأسوة صلى الله عليه وعلى آله، وقل مثل ذلك عن أصحابه رضوان الله عليهم. والسابقون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، السابقون من المؤمنين والذين اتبعوهم بذلك، الله يقول عنهم بأنه رضي عنهم، رضي قولهم، رضي عملهم، كما رضي من اتبعهم في أعمالهم وفي أقوالهم. والذين اتبعوهم من جاء بعدهم وإلى يوم القيامة، وما سوى ذلك فباطل في باطل وضلال في ضلال. ومهما زعم من زعم أن ذلك هو الإسلام وذلك هو الدين وذلك هو الرسالة، إذا لم يكن ذلك حسب الشريعة المحمدية والقدوة المحمدية وأسوة الصحابة رضوان الله عليهم، مهما زعم الزاعم وقال القائل يكون كاذبا يكون منافقا، فرد عليه قوله ورد عليه عمله. قل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. على الرسول ما حمل، ما حمله الله من أمانة وأمره بها، وما هذا الذي حمل إلا الرسالة، إلا النبوءة، إلا نزول الكتاب عليه، إلا السنة الذي بين فيها كتاب الله، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا الذي حمل، وعليكم ما حملتم، وعلينا الطاعة في كل ذلك، وضابط ذلك ورابطه، كما قال نبينا صلوات الله وسلامه عليه: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. فعل الحرام يجب أن يترك كله، ولا تقول هذه أستطيعها وهذه لا أستطيعها، لأن الترك تستطيعه مهما كان، لا يحتاج منك إلى أكثر من إرادة ومن عزيمة ومن قوة يقين وإيمان. أما الفعل فقدرة الإنسان لا تسع كلها. أمرنا بالصلاة قياما، فمن مرض فليصلي جالسا فليصلي ممددا. أمرنا بالوضوء بالماء، فمن لم يجده أو عجز عنه فيتيمم بالصعيد الطيب. أمرنا بالصيام في شهر رمضان، فمن كان مسافرا أو كان مريضا، ومن كانت حائضة أو نفساء فلتعود ذلك بعد. وهكذا الله تعالى أمرنا بالأمر عزيمة، ثم رخص لنا لأسباب وللضرورات، وتباح محظورات الضرورات، وهو أصل من أصول الشريعة. وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. إن أطعتم رسولكم، أطعتم أمره وأطعتم نهيه، تهتدوا، تكونون هداة، تكونون منورين، تكونون على طريق الحق، تكونون على الطريق المستقيم، تكونون الموحدين حقا، تكونون المؤمنين حقا. فطاعة رسول الله هي الربح، وهي الفلاح، وهي الفوز. ومن حاد عنها حاد عن الإيمان وحاد عن الإسلام، ويوشك أن يكون منافقا أو كافرا. وكل بلاء، فالمنافق كافر والكافر منافق. وإن تطيعوه تهتدوا. علق الهداية بالطاعة. قال تعالى: وما على الرسول إلا البلاغ المبين. ليس على الرسول محمد صلى الله عليه وعلى آله إلا البلاغ، أن يبلغ الناس، كل الناس، مشارق ومغارب، أن يبلغهم في حياته بما سمعوه منه، أو سمعوه عمن سمع منه، أو بعد موته بمن قرأ حديثه وتلا سنته، أو سمع عن ورثة الأنبياء من علماء الشريعة. فكل ذلك واجب الطاعة على كل إنسان، فهو مرسل إلى الأبيض والأحمر والأسود، إلى المشارق والمغارب، وإلى يوم البعث والنشور. لا نبي بعده ولا رسول. وانفردت ديانته بأنها العالمية، بأنها المرسلة لكل الخلق، وليست الرسالات السابقة إلا رسالات قومية محلية ضيقة. عيسى كان نبيا لبني إسرائيل، وموسى كان نبيا لبني إسرائيل، فلم يؤمر أحد بالإيمان به من غير بني إسرائيل. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: كان الأنبياء قبلي يرسلون إلى أقوامهم خاصة، وبعثت إلى الناس عامة. وهذا من الخصائص المحمدية. وقالت الإنجيل عن عيسى لأنه قال لهم: إنما أرسلت إلى خراف بني إسرائيل، لم يرسل لعرب ولم يرسل لعجم، فإنما أرسل لبني إسرائيل فقط. والقرآن أكد هذا، وهو المهيمن على الكتب السابقة. وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم. وتقديم المعمول على العامل في لغة العرب تدل على الحصر، أي إنما كانت رسالتي يا بني إسرائيل لكم خاصة وليست لغيركم. وهذا ما صرح به الإنجيل وأكده من البداية إلى النهاية على نسخه وعلى تحريفه، بقي فيه دلالات أكدها القرآن المهيمن عليه. إنما على الرسول البلاغ المبين، البلاغ البين واضح. وقد بين صلى الله عليه وسلم رسالته والضحى، كان يقول الكلمة إذا قالها ثلاثا لتفهم عنه، كان يقول القول في مجلس وفي مجلس وفي مجالس. نجد الكثير من السنة أن بعض ألفاظ السنة نطق بها بألفاظ مختلفة وعن رواة مختلفة، فليس ذلك من تصرف الرواة، ولكن نبي الله عليه الصلاة والسلام كان إذا قال القول وهو سيد العرب فصاحة وقد أعطي جوامع الكلم، كان إذا قال القول أو قال المعنى يقوله في المرة الأولى بلظ، وفي الثانية بلظ، وفي الثالثة بلظ، والمؤدى واحد ليفهم عنه. وكان كثيرا ما يقول نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أو عام سامع. إنكم تسمعون ويسمع عن من سمع عنكم. وهكذا انتصر الإسلام، الصحابة سمعوا عن نبي الله عليه الصلاة والسلام، قوم بدورهم بعد ذهاب النبي للرفيق الأعلى صلوات الله وسلامه عليه، قام الصحابة بنشر رسالتي وتبيينها بالسيف والقلم، وخرجوا بها عن جزيرة العرب فنشروها في مختلف أصقاع الأرض، وهكذا ذهبوا إلى ربهم راضين مرضيين، فجاء بعدهم التابعون ثم تابعوا التابعين، وهكذا تسلسل دين الله ورسالة الله وكتاب الله.